اتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا وهو لما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فَقُولُ نذرت للرحمن قوما نذرت للرحمن قوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت ما دمت حياً Oh, وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ